سورة الشعراء آية 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. تفضل. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. نعم. المدنيين طبعا والمكي والأنسري. أنسري بعبادي. أنسري بعبادي إنكم متبعون. أنسري بعبادي إنكم متبعون. وطبعا القانون هيبقى ليه وجه يقول إنكم متبعون. يلا يا وإنا لجميع حاذرون. المدنيان والمكي والبصريان والشام حذرون بغير ألف. حذرون حذر والتانية حاذر. حذر صيغة مبالغة من حاذر فاعل. يلا يبقى في حاذرون حذرون قراءة. يلا. فأخرجناهم وعيون. في بكسر العين وعيون. وعيون بكسر العين قراءة ابن كثير وابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي. يلا يا شيخ. زي الواحدية والوحدانية. الوحدانية مرتبة الواحدية أو رتبة الواحدية. زي الفردانية والفردية. فهمت ازاي؟ الفردانية مرتبة الفردية، فرد صمد. امال ايه الفرق بين الفردانية وفرد؟ الفردانية مرتبة الفردية. فهمت؟ وهكذا. تاخد بالك من المصطلحات دي، مهمة قل من نبدا عليك. يلا يا سيدي. ده ان ربنا قال وهو معكم اينما كنتم، وهو معكم اينما كنتم، دي هوية. لكن هنا قال ان معي ربي، ما قالش ان معي الله. فهمت؟ فدي مرتبة الربوبية تكون مع الإنسان حيثما حل. يعني الله مع الإنسان وهو مع الربوبية. فهمت؟ يلا يا سيدي. لأنه مربوب فلا ينفكان. المربوب لا ينفك عن الربوبية. مش كده برضه؟ يلا. انطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الراء في فرق دي القراء لهم فيها وجهان، التخفيف الترقيق والتفخيم، وجهان عند جميع القراء. كل فرق كالطود، هذه بالتفخيم اهو، فرق كالطود، وفي بالترقيق فرق كالطود. يبقى القراءتان صحيحتان، كل القراء لهم وجهان في فرق. كويس؟ لكن خد بالك فرقة لهم وجه واحد وهو التفخيم، عشان بعدها ايه؟ القاف مفتوحة. يبقى فرقة الراء فخمة بكل ملهاش وجه رقيق. لكن فرق لأن قبلها مكسور وبعدها مكسور، والمكسورة حرف تفخيم، حرف يعني ايه؟ من الحروف المفخمة أو المغلظة يسموها، يبقى فيها الوجهان. يلا يا سيدي. وأزلفنا ثم الآخرين، يعني حرصة يقرأ الاثنين برضه؟ أيوه، الوجهين عند جميع القراء وجميع الرواة، تقرأ الاثنين صح، الاثنين متواترة. وأزلفنا ثم يعني هناك، غير ثم حرف العطف، ثم غير ثم يعني هناك، يبقى إيه؟ ظرف مكان يعني. ثم رأيت نعيما مقيما، مش كده برضه في سورة الإنسان؟ وإذا رأيت ثم يعني هناك في الجنة، إيه؟ نعيما مقيما. يبقى ثم غير ثم، مش كله عند العرب صابون، لا، في فرق. العرب لما تركوا لغتهم بقى كل حاجة عندهم صابون، لكن لما كانوا يعرفوا لغتهم عارف الصابونة من حتة الدهنة، من حتة الشحمة، حته الزفره، الانواع المختلفه، يميز بينها، يميز بين المختلفات، مش يعمل سندوتش صابون ولا انا هاكل زبده، ما ينفعش. فاهم؟ يقول لك صابون بالمربى، ما ينفعش، هيجي له اسهال. لا اسهال فكري يعني. يلا يا سيدي. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أيوه. ثم أغرقنا الآخرين. نعم. إن في ذلك لآية. هم كانوا غرقانين قبل ما يغرقوا في الحس، كانوا غرقانين في الباطن في المعنى قبل غرقهم في الحس، فحول المعنى إلى حس. غرقوا في أهوائهم، في بحر الأهواء. فلما غرقوا في بحر الهوى أغرقهم في بحر الدنيا. فهمتوا يا أستاذ؟ قبل ما يغرق كان غرقان، بس غرقان ومش كل الناس شايفاه غرقان، فأراد ربنا يبين المعنى في الحس فغرقهم يا سيدي، عشان مش كل الناس بتدرك المعاني، ولكن في كثير من الناس لا تدرك إلا المحسوس. فاهم؟ عشان كده بيقول إيه؟ وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت. بحر الهوى ده بحر، مشكلة كبيرة. يلا يا سيدي. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نعم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحانه وتعالى. واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. سيدنا إبراهيم ناقش كل كفار عصره، كل المدارس الكفرية في عصره ناقشها. عباد الكوكب رحلوا، عباد القمر رحلوا، عباد الشمس رحلوا، عباد الأصنام رحلوا، ما سابش حد. شفت بقى سيدنا إبراهيم أم وأقام الحجة على الكل، فاهم؟ يلا يا فيه. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. الكسي يقول أفرأيتم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون. فضل إلا هنا مش استثناء، مش من جنس المستثنى، فهمت ازاي؟ يعني مش الأصنام أرباب وخرجنا من وسط الأرباب ربنا، يعني ربنا مش من جنس المستثنى منه، عشان كده هنا استثناء منقطع. استثناء ايه؟ منقطع بمعنى غير، غير رب العالمين، ففيها المغايرة، خدت بالك؟ فالاستثناء منقطع. لو قلت متصل يبقى كفر، صدق بقى لو قلت متصل يبقى كفر، يقولوا الى الكفر، مشكله كبيره. يلا يا سيدي. الذي خلقني فهو يهديني. سبحانه وتعالى يهديني ويسقيني ويشفيني ويحييني. قراءة يعقوب يثبت الياء في كله، خدت بالك؟ يلا مين اللي عليه الدور؟ يلا يا استاذ. والذي هو يطعمني ويسقيني. نعم. مين اللي ما قراش؟ يلا ارجوك ارجوك اقرا. فإذا مرضت فهو يشفيني. ايوه. مين تاني عايزين نرجوه؟ اتفضل. والذي يميتني ثم يحييني. اه هنا بقى ثم النصف الربع يعني. اتفضل. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اتفضل. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. نعم. ويعلي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق في الآخرين اللي هم أمة النبي. قل صلاة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه لسان الصدق في الآخرين لحد يوم القيامة. ما فيش مسلم يصلي إلا ويجيب سيرة إبراهيم. شفت بقى؟ وبعدين احنا بنسلم عليه ونصلي عليه ليه؟ عشان هو ارسل الينا السلام. مش قال ابلغ امتك مني السلام، اقرئ امتك مني السلام وابلغهم ان الجنه طيبه التربه وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. يقوم النبي عشان ايه؟ يبلغه السلام من امته، يقوم يؤمر امته ترد عليه السلام في كل صلاه. شفت بقى مقام سيدنا ابراهيم. يلا يا سيدي. واجعلني من ورثة جنة النعيم. نعم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. أيوة. مرة الإمام كان بيصلي والناس بقى إيه نايمة وراه، كله واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فكل اللي وراه قالوا آمين. فاكرينه بقى بيقرا الفتح، هو اللي وراه نايمين. سيدنا الاستغفار هنا مش يعني نهي عن الاستغفار، يبقى هنا قبل النهي عن الاستغفار. طب ولا يقصد ابو عمه؟ عمه. عمه بدليل ان هو استغفر لوالديه. أيوة. يبقى والده غير ايه؟ عم. استغفر لوالديه لما بنى الكعبه، لما كبر خالص وبنى الكعبه وهو اسماعيل هناك. كده؟ ايوه. قال بعدها ايه؟ إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذراع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض والسماء، الحمد لله الذي وهب لي علي كبرة إن ربي إن ربي إيه؟ لغفور رحيم. ربي اغفر لي ولوالدي. يبقى ده بعد ما كان معاه إسماعيل بقى، يبقى كان كبر، ده أوتي إسماعيل وكان عنده 90 سنة. هنا وهو شاب. يبقى الفرق بين الوالدين اه شفت بقى الفرق بين الوالدين والاب. يبقى الاب هنا والعم، وهناك والدي الوالد. يلا. ولا تخبرني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نعم. وازلفت الجنه للمتقين. ازلفت يعني قربت. يلا دي. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون. ايوه. من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. وجنود ابليس اجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنتم. لا تاني تاني. تالله يا عرف. تالله إن. لا تالله. اللام فخمة. تالله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. والتاء هنا حرف قسم لا تدخل إلا على الله، على لفظ الجلال. التاء والباء ما يدخلوش إلا على لفظ الجلال. أو التاء بس أظن، التاء بس، إنما الباء والبلا أو بوالديك تنفع الباء تدخل على إيه؟ على لفظ الجلالة وغيره، لكن التاء لا، خاصة بلفظ الجلالة بس. تالله ما ينفعش يقول إيه؟ تحطها مع أي لفظ آخر مقسم له، لكن إيه؟ الحرف اللي ينفع لكل الواو، واو القسم، تقول والله. واخد بالك ازاي؟ وحياتك كل ده يجوز تدخلها في اي حته، يبقى الواو دي حرف قسم للكل لاي لفظ، والباء اظن كذلك، انما التاء والميم ما تنفعش الا في لفظ الله، قول اللهم اللهم. يبقى الميم هنا ميم ايه؟ برضه ميم نداء، يسموها بقى في الحاله دي دعاء، ميم دعاء، ميم دعاء ايه؟ يلا يجي. إذ نسويكم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فضوء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ولو ردوا لعادوا لمن وعد، يعني لو كان لهم كرة أخرى برضه مش هيرجعوا مؤمنين، لأن ربنا عالم، قال لهم ولو ردوا لعادوا لمن وعد وإنهم لكاذبون. دي كلها أوهام. يلا يا إن ربك. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقرأ ذكر القلوب.